فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج غير ما تحصل فيه ثلاثة فجوز مسجلا صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. يعني يقول إلا القراءة التي توافرت فيها هذه الشروط الثلاث. ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ صحة الإسناد، يعني أن تنقل هذه القراءة بسند صحيح عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني وجه عربي، يعني أن تكون لهذه القراءة وجه من وجوه اللغة العربية، لا تكون هذه القراءة شاذة وخارجة على لغة العرب، وإنما تكون موافقة ولو على وجه من وجوه اللغة العربية. والشرط الثاني الثالث موافقة خط المصحف العثماني، معنى أن هذا الضبط يوافق خط المصحف ولا يخالفه. قال فإذا توافرت هذه الشروط في القراءة فيصح الاحتجاج بها ويصح قراءتها أيضا، فجوز مسجلا يعني مطلقا في القراءة وفي الاحتجاج أيضا. وهو قد أخذ هذه الشروط الثلاثة من ابن الجزري في أبياته المشهورة.